آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فحديثنا اليوم يا أيها الإخوة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن والده، ونحن نتحدث في المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتأسى بهم ونقتدي بأحدهم. عبد الله بن عباس قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. إنه فتى الكهول، يعني هو صحيح صغير بالسن لكن عقله عقل راجح، لكن فكره فكر وضاء، لكن تصرفاته ليست تصرفات ولدانية مع صغر سنه، لكن تصرفاته تصرفات الرجال الكبار. إنه فتى الكهول، كيف صار مع صغر سنه كبيرا في قدره ومقداره؟ وهذا الكلام مهم لكل شاب من طلاب دورات القرآن أو الشباب الذين هم في حداثة سنهم. قال: له لسان سؤول، يسأل، لكن مع اللسان الذي يسأل له قلب عقول، عنده مخ يحفظ ما يقال له. صحب سيدنا عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 شهرا، 2.5 سنين. صحبه 2.5 سنين، كان قد جاوز، هو ولد قبل الهجرة ب3 سنوات، يعني لما هاجر النبي عمره 3 سنوات. الآن جاء إلى مكة في أثناء فتح مكة، وكان قد أسلم قبلها، وصحب النبي 2.5 سنين. بس بـ2.5 سنين صار عبد الله بن عباس عالم هذه الأمة، وقالوا عنه هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا عنه أنه حبر هذه الأمة، يعني العالم تبع هذه الأمة عبد الله بن عباس، بـ30 شهرا، بـ2.5 سنين. لذلك ممكن أنت بـ2.5 سنين تصير عالم هذه الأمة، بدك لسان سؤول وبدك قلب عقول وبدك عقل ناضج وبدك صدق في الإقبال على طلب العلم الشرعي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. سأقرأ عليكم شيئا من بحث سيدنا عبد الله بن عمر عن العلم الشرعي وعن بذله لهذا العلم، لتعلموا كيف الإنسان يصير عالما وما طلب المعالي بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. إذا بدك يصير لك قيمة عند الله وعند الناس، يعني لو أحييت ليلة القدر بدك تتابع، شو علي إنك تحضر مجلس علم؟ لو كان عندك شغل بعد الشغل بدك تنزل على مجلس العلم، لو كان عندك دوام بالجامعة قبل الدوام بالجامعة بدك تنزل على مجالس العلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة بذلوا لهذا العلم ولهذا الدين بذلا كبيرا. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وأخ لي نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل أنا إلى العمل يوما وينزل هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المساء وعدت إلى داري سألته ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، وبكرة أنزل أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينزل هو إلى العمل، يدفعون يا أخي ثمن هذا الدين. اسمعوا الآن إلى سيدنا عبد الله بن عباس كيف كان يطلب العلم بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: قلت لشاب من الأنصار رفيقي: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعال شو رأيك نروح نحضر دروس عند الصحابة الكبار، اسمهم اليوم كتار موجودين المشايخ، في دروس بالبلد كتير، تعال نحضر. فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ يعني قال له: أنت ولد صغير، ابن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. قال: يا ابن عباس، أنت مفكر الناس حتحتاجك وفي الناس من ترى من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة؟ في رجال كبار حيحتاجوك أنت يا ولد يا صغير. قال: فترك ذلك، ما رضي يروح معي على الدروس، وأقبلت أنا على المسألة، صرت روح أحضر لدروس عند الصحابة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، يعني نايم للقيلولة، فأتوسد ردائي على بابه. هلا الواحد ايمت بينام بالقيلولة؟ أي ساعة؟ يعني شي واحدة ونص ظهر أو تنتين. ابن عباس عم بيقول كان بمكة يروح الساعة تنتين الظهر، واحدة ونص الظهر بده يحضر درس عند واحد من الصحابة، مو درس هيك على الفجر، مو درس على صلاة التراويح، مو درس على المغرب، مو درس بقلب جامع هيك في مراوح ومكيفات وسجاد أخضر والتريات وبتسند الظهرة بتقعد على الكرسي، لا، درس بمكة الساعة تنتين الظهر. وين؟ قال كان يروح على بيته للصحابي فيقال لي إنه قائل، يعني نائم للقيلولة. قال: فأجلس على عتبة داره، بيقعد على عتبة الباب برا، أتوسد ردائي، حط الرداء تبعي تحت مني مثل مخدة أقعد عليها، تسفي الريح على وجه التراب، أقعد ساعة تنتين الظهر بحرارة الحجاز عم بستنى ليفيق. قال: فيخرج بقى بفيقش الساعة 4-3:30، فيخرج فيراني هيك قاعد هالقعدة الذليلة، فيقول لي: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ إذا قل لي تليفون أنا بيجي لعندك، بعت لي واحد من تحت إيدك أنا بيجي لعندك، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، أنا لازم إجي لعندك فأسأله عن الحديث، قل له بدي تحكي لي الحديث الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبقي الرجل، وظل سيدنا عبد الله بن عباس يجمع الأحاديث وتفسير الآيات وأبيات الشعر وأقوال العرب، وهذاك رفيقه عم بيلعب، رفيقه عم يتسلى، عم بيقول له: إن شاء الله اللي أنت جاي عم تحضر دروس، ببيتك على الديجيتال مسك الجهاز، أي درس بدك إياه بأي ساعة، أنت قاعد على الكنباية ولا في رجل على رجل، ومنجيب لك كاسة شاي وأرجيلة، واسمع شو بدك، أي شيخ بيجي لعندك على البيت، شو بدك تروح لعند ابن عباس لعند الصحابة وغيرهم. قال: فبقي الرجل، الله طول بعمره وبعمري، حتى رآني وقد اجتمع علي الناس يسألونني. مرت الأيام ومات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار في السن، أبو بكر عمر عثمان علي، بعدين صار الناس يجتمعون إلى سيدنا عبد الله بن عباس، هو يدرس والناس يستمعون إليه. قال: فكان يقول: هذا الفتى كان أعقل مني. والله أنت يا ابن عباس كان مخك أكبر من مخي. يا أيها الإخوة، الدين لا ينال إلا بالبذل. تظن أنه بده يجيك الدين أنت وهيك مرتاح، هذا لا يكون. جرزة بقدونس أنت ومرتاح ما بتجي عندك، بدك تتعب، مرات بتروح لآخر مساكن برزة الساعة 2 الظهر لأنه بتكون تتغدو عم تساوي تبولة، تمشي لآخر المساكن عشان تجيب جرزة بقدونس. بدك دين وجنة عرضها السماوات والأرض بدون تعب، يعني على الفضاء على الاستراحة. أخي أنا بس أفضى بدي أجي على الجامع، بس عطل بجي على الجامع، بس يكون ما عندي شي حبيجي على الجامع، بس كون رايق بدي أجي على الجامع، بس تلاقولي قاعدة مريحة بدي أجي على الجامع. هذا لا يخرج يا أيها الإخوة، هذا لا يصنع دين. هذا الكلام، نحن الآن ليلة القدر انتهت ورمضان بقيان يومين ينتهي، ما النتيجة العملية لرمضان؟ شو استفدت برمضان؟ هلا صلت 30 سنة بتصوم. هلا إذا واحد ساوى دورة إنجليزي لمدة شهر، بآخر الدورة لازم يستفيد شغلة تضل معه طول عمره. أما تخيل واحد عمل دورة إنجليزي شهر وأخذ 100% بالفحص، بس لما خلصت الدورة قالوا احكي لنا شوية إنجليزي، قال والله نسيت كل شيء، كل شيء كل شيء نسيته. شو استفدنا من هالدورة؟ ما استفدنا شيء. واحد عملنا له دورة سواقة، بالفحص تبع دورة سواقة أخذ 100%، بس خلص الفحص بعد يومين قالوا تفضل سوق فينا السيارة، قال ما دريته والله كله نسيته السواقة أنا. شو استفدنا من هالدورة؟ راحت. هلأ أنت عملت دورة 30 يوم برمضان، شو استفدت؟ إذا ما بتتغير بعد رمضان خطوة إلى الأمام، الحقيقة ما استفدنا شيء من رمضان، كنا نمزح ونلعب، يعني عم نتسلى، منوقف عن الأكل بالنهار، منعوضهم بالليل، ويعني التغيير هيك وحلوة هيك، بيجوا الناس على هالجامع المسويات بيكونوا متقلين بالأكل، بيصلوا لهم 20 ركعة التراويح بهضم، بيرجع رد بيشرب شاي، بيحط بزر، بيحط شوية فواكه، بيطلع هيك على الفوازير رمضان، حلو رمضان والله، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، بيجي السنة الجاي. ما استفدنا شيء من رمضان، بدك تتغير بخطوة، أقل شيء خطوة بعد رمضان. ما هي الخطوة؟ أنا أنصحكم يا أيها الإخوة، كل أخ بيناتكم ما عنده مجلس علم يحضر فيه لازم تحضر بمجلس علم ثابت بعد رمضان. هلا كثير منكم الحمد لله اخوي او الاخوات موجودون، نحن عندنا درس كل يوم احد بالجامع هون، بالشتاء صلاه العشاء بنصلي العشاء وبنعود بالدرس، بالصيف صلاه المغرب، يعني هلا بعد رمضان صلاه العشاء. كثير منكم موجود بس في بعضكم ما بينوجد. أنا أطلب إليكم أنك تجعل لنفسك درسا في الأسبوع، بس مشان يذكرك بنفحات رمضان، بعطايا رمضان، بتوجهات رمضان. أما إذا الحقيقة بتصفى بدون درس، أنا أكيد أنك بعد أسبوعين حتحط أنا ريين، وكل شيء أخذته برمضان حتنزله، وأنا مثلك. بدك تلتزم في مجالس العلم وعلى حساب شغلك، يعني أنا أتمنى أن يكون عندك شغل تسكر المحل وتجي، وأنا الحقيقة ما بحب يلي ما عنده شغل وبيجي على الدرس، أنا بحب يلي عنده شغل وبيجي، ما بحب يلي نايم طيلة النهار ويجي على الدرس، هذا ما بيطلع منه خير. أنا بحب يلي فطسان تعب ورهقان إرهاق وجاي يحضر الدرس. الفقهاء يا أيها الإخوة بكتب الفقه كتبوا مسألة. هلأ أنا بريد أسألكم سؤال، إذا واحد كان متوضي ونام ما حكم وضوئه؟ انتقض الوضوء. هذا إذا نام على جنبه يعني على السرير. طيب إذا واحد نام على القاعد مثل ما أنا قاعد هلأ هيك نام كبه هيك براسه ومتوضي، ما حكم وضوئه؟ صحيح، معلش هلا في مثل في حالة ثالثة للنوم، يعني واحد يا بيكون قاعد يا بيكون متسطح. الفقهاء كتبوا مسألة بكتب الفقه، إذا واحد كان عم بيصلي ونام وهو ساجد، أنت عم تصلي وأنت ساجد هيك نمت، ما حكم الوضوء؟ عند الشافعي صحيح. أنا ما بدي ما حكم الوضوء، بس بدي إياكم تراقبوا شغلة، معناتها في ناس بيناموا هنن وعم بيصلوا، شو معناتها؟ يعني هذا بيصلي بيكون فايق ورايق وطول نهاره وما عنده شيء، وإجا صلى قام نام، لما بيكون فطسان تعب بالنهار أرهقته الحياة وقام يصلي واخطي ما قدر يكمل صلاته نام داخل الصلاة، هذا المسلم الذي يصنع دينا. أما مسلم قال له ليش ما عم تجي على الدرس؟ يقول والله عندي شغل، والله تعبان، والله عندي دراسة. أي دين سيصنع معناته إيه بدك تجي على الجامع؟ والله على الفاضي هيك بس افضى وروق بدي اجي لعنكم، كأنه الجامع أو الدرس يعني مثل أرجيلة، أخي بس افضى وتجيني المرأة هيك بدي نفخ لي نفس أرجيلة، والدرس صاير أرجيلة يعني عنده، نسأل الله السلامة. سيدنا عبد الله بن عباس يا أيها الإخوة كانت تسفي الريح وجهه بالتراب ساعة 2 الظهر يطلب العلم، وكان يقول ابن عباس إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدور لعند 30 واحد شان يسألون شان يحفظ هذا العلم. بهذه الجهد بلغ سيدنا عبد الله بن عباس مرتبة أنه صار عالم هذه الأمة، بحر هذه الأمة، حبر هذه الأمة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلسه معه في مجلس الاستشارة في الإمارة، عندما كان أمير المؤمنين عنده مجلس استشاري جاء به بكبار الصحابة، وبالجملة جاب بسيدنا عبد الله بن عباس، وكان ولدا عبد الله بن عباس كل عمره 23 سنة. مر الشيوخ قالوا له شلون يا عمر بتفوت معنا هذا الصبي، هذا الولد هذا الصغير، جيب ناس كبار. قال طيب أنا حب لكم، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تفسيرها؟ قال له لواحد من الشيوخ، قال له يعني إذا صار فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح يا محمد بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أنت شو رأيك بتفسيرها؟ قال له مثل ما قال، وأنت شو رأيك مثل ما قال، وأنت مثل ما قال، كلهم قالوا هكذا. قال يا عبد الله ما تقول في تفسير هذه السورة؟ قال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعي فيه، هذه السورة تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك اقترب أجلك، لأن ما من شيء تم إلا نقص، لكل شيء إذا ما تم نقصانه. فالله عم بيقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا معناتها انتهت مهمتك يا محمد، ستموت، لذلك استعد فسبح بحمد ربك واستغفره. وما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه السورة إلا 83 يوما. فقال عمر والله لا أعلم في تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما قلت يا عبد الله ابن عباس. قال له نعرفت ليش أنا عم حط عبد الله ابن عباس بالمجلس تبعي، مو لأنه صغير أو كبير، لأن الرجل عالم، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. مرات إنسان تنظر إليه يعجبك شكله، فإذا تكلم ورأيت جهله سقط من عينك. مر سيدنا الإمام أبو حنيفة كان في مجلسه يدرس، قال فدخل رجل إلى المجلس لا يعرف أبو حنيفة قد وضع على رأسه عمامة كبيرة وارتدى عباءة إلى هيبة. الرجال بعينته شكله مهيوب. فالإمام أبو حنيفة كان جالس وتقريبا يعني أخذ راحته هيك في وضع قدميه. فلما دخل الرجل قال جعل أبو حنيفة يعني يضم قدميه إلى نفسه أدبا مع الرجل. جلس الرجل. كان أبو حنيفة عم بيدرس درسا عن الصيام وأحكامه، فكان مما قال في الدرس قال إذا جاء الليل، إذا غربت الشمس وجاء الليل أفطر الصائم. إمتى تفطر؟ لما تغرب الشمس بصير أفطارك أنت. إذا غربت الشمس وجاء الليل أفطر الصائم. فقال الرجل هذا أبو اللفة الكبيرة، قال يا إمام ماذا إذا جاء الليل ولم تغرب الشمس، ماذا يفعل الصائم؟ ماذا إذا جاء الليل ولم تغرب الشمس، ماذا يفعل الصائم؟ فقال أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. والله طلعت سقطت من عيني، شلون بده يأتي الليل دون أن تغرب الشمس؟ شو هالغباء الموجود عندك؟ قال آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. العلم يرفعك والجهل يخفضك. بس الإمام مالك يقول العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. أول البارحة يا أيها الإخوة كنا في تعزية لإمرأة فاضلة عمرها قريب 80 سنة توفاه الله تعالى. هذه المرأة صيدلانية، حدثني حفيدها كان لها من العمر 68 سنة قررت أن تحفظ القرآن الكريم. 68 سنة لا تحفظ من القرآن إلا كما يحفظ كثير منا قصار السور. ب 68 سنة بدأت الحفظ، لما صار عمرها 70 سنة حفظت القرآن الكريم كاملا. بكم سنة يعني؟ سنتين. قال لي كنت أذهب إليها جدته أريد أن أحدثها هيك بأحاديث، تقول لي تعال سمع لي سورة ياسين، سمع سورة الكهف، جيب المصحف سمع لي سورة الزخرف. صارت تحفظ، تحفظ القرآن وتراجع القرآن مع أقرانها. قال لي سنتين كاملتين تفرغت للقرآن الكريم. العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. والله بدك علم هيك أنت وقاعد أفى التلفزيون تصير من كبار علماء هذه الأمة؟ ما بيصير. في شاب من قرى مصر عمره قريب 13 سنة حفظ القرآن الكريم، التقوا مع والده قالوا له كيف أنت ابنك حفظ القرآن الكريم؟ قال والله كان في شيخ الجامع ابني كان يحبه أحبه وبدأ يحفظ القرآن الكريم عنده ومشى بحفظ القرآن بشكل جيد، حفظ له شيء 12 جزء عنده خلال سنة. قال فكان أن سافر هذا الشيخ نقل من مسجده في قريتنا إلى مسجد في قرية أخرى بعيد عنا. قال ولدي تأثر وقل حفظه بعد سفر شيخي، فكرت شو بدي أفعل. قال فبعت بيتي في القرية وذهبت إلى القرية الأخرى، اشتريت بيتا هناك وانتقلت أنا وزوجتي وأولادي كلهم إلى القرية الجديدة التي نزل فيها الإمام، وتابع ابني الحفظ عند هذا الإمام وحفظ القرآن. العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه. يا أيها الإخوة أشرف مادة تتقرب بها إلى الله تعالى العلم، أشرف مادة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فشاهد حلقة يذكرون الله تعالى وحلقة يقرؤون العلم، فقال أما هؤلاء فيسألون الله تعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما وجلس معهم. إذا أردت أن تعرف نفسك الله عز وجل قبلك في رمضان أو لا، رمضانك صحيح أو لا، إذا رأيت نفسك محافظا على مجلس علم بعد رمضان اعلم بأنك تمشي بالطريق المستقيم. وإذا رأيت نفسك عم تقول والله عم بنشغل، والله ما عم بقدر، والله ما عم بفضى، اعلم بأنك كنت تمزح وتلعب في رمضان. يا أيها الإخوة، هذا الدين يحتاج إلى بذل. الصحابة، نحن نتكلم عن المهاجرين والأنصار، بذلوا دماءهم، بذلوا أرواحهم، بذلوا مهجهم حتى وصل إلينا الدين. والله قبل يومين بعد درس جامع سوق الحميدية بعد صلاة العصر، عندما خرجت مررت عند سور القلعة في مقام سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه. سيدنا أبو الدرداء مدفون على سور قلعة دمشق. وقفت أمام سيدنا أبي الدرداء لأقرأ الفاتحة وأدعو له، والله شعرت بعظمة هؤلاء الرجال وبتقزمي أمامهم. كم نحن صغار أمام هؤلاء العظماء. ما الذي جاء بأبي الدرداء من مدينة المنورة إلى دمشق؟ صفقة تجارية؟ رحلة سياحية؟ ولا جاء لينشر العلم في دمشق؟ قال أبو الدرداء كل يوم كل يوم كل يوم كان يعلم القرآن من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر في جامع دمشق اللي هلأ اسمه الجامع الأموي. كل يوم، يعني أذان الفجر يعني الساعة 5، وأذان الظهر يعني 12:30، يعني كم ساعة هذول؟ 8 ساعات. يلا يلا يلا، تروح وجبة وبتجي وجبة، يروحوا 3 ويجوا 2، يروح 1 ويجي 7، يروح 10 ويجي 12 يوميا. طيب أبو الدرداء ما عنده زوجة؟ بلى، أبو الدرداء متزوج. طيب ما عنده أولاد؟ بلى، أبو الدرداء عنده أولاد. طيب ما بيأكل؟ نيم بيأكل، بيفتح تمه للهواء؟ لا، بيشتغل. لكن هو يعلم بأن الدين قضية، لذلك حجز لدينه مساحة. يعني أنت مشان تساوي حلويات العيد، إذا أنت بتساويهم ببيتك، تحجز وقت، تحجز وقت من وقتها. يعني بجوز اتصل أنا فيك إلا تفضل لعندي تقول لي والله الليلة بدنا نساوي حلويات العيد. يعني حلويات العيد قضية عندك، فضيت لهم وقت. ولعل شاب مشان يشوف مباراة بيعتذر عن كتير أمور، بيقول أخي بدي أشوف المباراة لأن المباراة قضية عنده. طيب حضور مجلس العلم، إذا بقي الأمر على التيسير معناته نحن في مشكلة. يا أيها الإخوة، لا بد أن يتحول العلم عندنا إلى قضية. طلب العلم فريضة، وإلا نحن نخترق. يعني أنا يأتيني رجل عنده أراضي بيقول لي أستاذ أنا صحيح الأراضي عليها زكاة؟ أنا ما عم بدفع زكاة على الأراضي اللي عندي، أنا بدفع زكاة بس على المصاري اللي بجيبتي. هذا آكل حق الفقراء، والرجل عمره شي 50 سنة وبيصلي وبيحضر خطبة الجمعة، آكل حق الفقراء صار له 30 سنة. واحد تاني بيقول لي أستاذ أنا عندي عقارات مؤجرة صحيح عليها زكاة؟ أنا ما بعرف. آكل حق الفقراء عمره شي 27 سنة، آكل حق الفقراء عنده عقارات مؤجرة ما عم يعطي الفقراء حقه. قال إيه أنا ما بعرف. لماذا لم تتعلم؟ مشكلة. امرأة في العدة عم تروح هي وأمها بدها تنكسع العيد اللي عم ينزلوا على سوق الحميدية، صلوا شي كذا يوم بيتفتلوا راح جيب بالصالحية والحميدية والجسر الأبيض. قال إيه يعني مشان تنكسع العيد؟ صحيح. ليش شو عليها إذا يعني طلعت وفاتت هيك؟ ما بعرف، إنه ما بيصير تطلع وتفوت بهالطريقة. ف طيب أين دينك؟ أين إسلامك؟ وين أبوها؟ هذه المرأة التي في العدة أين أبوها؟ إذا عم شوف بنته عم تطلع وتفوت على كيفها. نحن نخترق يا أيها الإخوة بدون علم شرعي. أسواقنا التجارية كان الذي يدرس في أسواق دمشق التجارية هم تجار الشام. تجار دمشق هم الذين يدرسون الفقه الإسلامي كانوا بالمساجد، لأنهم يتعلمون بكرة صلاة الفجر أو مو بكرة في أي يوم انزلوا إلى الجامع الأموي شوفوا في درس فقه على الفجر يعقد يوميا، شوفوا من الحاضرين، تجار عمره 60 سنة وسبعين سنة وخمسين سنة ماسك كتابه، ماسك كتاب مو جاي هيك على الدرس والله يتصفن بالشيخ، ماسك كتاب هيك ومعه شنتاي ومعه ألم 70 سنة عمره، وطلعوا بالله يقول له فرجيني دفترك شوف الكتاب تبعه كيف كله مليء خطوط وكلمات، وهي بده يحفظها وهي ما بده يحفظها وهي. هذا الدين. أما دين تبع يعني تبع التيسير مو دين، هذا شوربة هي، يعني واحد بيقول لها مرته شو بدك تطبخي، بتقول له على التيسير، هذا يعني طبخة هي. أما الدين ما بيصير مثل الطبخة. دين يا أيها الإخوة يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى أن تحجز من وقتك، خاصة أنتم أيها الشباب، خاصة أنتن أيتها البنات الفتيات الشابات. الأيام القادمة تحمل نصرا كبيرا للإسلام، بس هذا النصر بده رجال. والله جاءني شاب عمره شي 30 سنة قال أستاذ أنا جئت من بريطانيا وبلغني أنك أنت تدرس مادة الحديث وأنا جئت إليك لتقرئني الحديث ممكن؟ قلت أنت ماذا تعمل؟ قال أنا في لندن مهندس الكترون. قلت طيب متزوج؟ قال نعم. قلت أين زوجته؟ قال تركتها في لندن. وعملك؟ تركته. لماذا جئت إلى الشام؟ قال أتعلم القرآن والحديث. قلت له طيب أي ساعة تناسبك حتى أعقد أنا وأنت موعد؟ قال أنا غير مهم، اختر أنت أي ساعة تريد، لو تقول لي الساعة 3 قبل الفجر أكون عندك على بابك 3 قبل الفجر. هذا أيها الإخوة بيخلينا نحزن على أنفسنا، نخاف أن يحمل الإسلام هؤلاء ونحن نبقى جالسون هيك عم نتصفن ببعضنا البعض. والله يأتيني مرات طالب من الشيشان هو وزوجته وعنده بنتين صغيرات، واحدة عمرها شي 7 سنوات والثانية عمرها 5 أو 4 سنوات. البنتان الصغيرتان ارتددا حجابا، بنت 7 سنين حاطط لها حجاب وفستان طويل كمامه وطويل الساقين، والله كأنهن الملائكة. وبنت مسلم وأبوها مسلمة ساكنين بالشام اشتروا لها على العيد هلأ فستان لفوق الركبة. قال ايه صغيرة لساعتها، صغيرة بنته عمرها 12 سنة شاري لها على العيد، امها شارت لها كنزة ملاصقة لجسمها. هذه البنت صار لها صدر يعني قربت من البلوغ. قال إيه لساعتها صغيرة بنتي. وبنت 7 سنين الشيشانية حاطة حجاب. يا أيها الإخوة إذا لم نلتفت لديننا التفاتا صحيحا بيروح بعدين هم يأخذون الدين، لأن هذا الدين يحمله رجال. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا مع أصحابه قال لو كان الدين عند الثريا، هذا نجم بالسماء، لناله رجال من فارس. لو الدين بيكون بالثريا فوق بدك تطلع تحضر درس مو بركن الدين وبمساكن برزة وانت بيتك بالمساكن، بدنا نحضرك درس بالمريخ فوق. قال لو كان الدين بالثريا فوق فوق لناله رجال من فارس. صحابة قاعدين قالوا من يا رسول الله؟ كان قاعد جنبه سيدنا سلمان الفارسي، ضرب على ظهر سلمان الفارسي قال هذا وأمثاله. إذا نحن ما أخذنا الدين، ما مسكنا الدين مظبوط، بعدين بيروح منا، بيأخذوه هذون أهل الغرب وأهل الشرق، وبيرجع نحن نأكل أيدينا ندامة. فيا أيها الإخوة، ليلة القدر وشهر رمضان نتيجتها أن تكون مثل سيدنا عبد الله بن عباس، أقل شيء حافظ على مجلس علم في الأسبوع، أقل شيء، يذكرك بالآخرة، يذكرك برمضان، يذكرك بالإقبال على الله. لو كنت مريضا، لو كنت متعبا، لو كنت مشغولا، والله كان أحد الأخوة، أختم بهذه القصة حدثنا بها شيوخنا، أحد الأخوة كان يحضر في أحد مجالس دمشق، مجلس شيخنا الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله، كان عنده درس يساوي يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ودرس يوم الخميس بعد المغرب. أحد الرجال كان يحضر في الدرس دائما، صيف شتاء خريف ربيع، صحة مرض فراغ شغل فقر غنى، يحضر بالدرس. صادف أن هذا الرجل مرض مرضا شديدا، ويبدو أن المرض تمادى به، كأنه صار قريبا من الوفاة. بيته بسوء ساروجة، وبده يطلع على جامع أبو النور، والوقت ما كان فيه لسه لا الباصات ولا السرفيس ولا التكاسي. الآن وهو على سرير المرض وببيته مو أدران يخطو كم خطوة، لما صار يوم الخميس بعد العصر قال لأولاده أنا بدي روح أحضر بالدرس تبع الشيخ. قالوا له ما بيصير، بيصير ما بتصير تطلع. قال لهم أنا بدي روح على الدرس، يا بتطلعوا معي يا تركوني أطلع لحالي. ألحوا عليه وألح عليهم، طلع على الدرس، توضوا ولبس لبسوا طلعوا معه على الدرس. وصلوا حضر الدرس، بس شو حضر الدرس؟ يعني هو وعلى شفى الموت. هذا الدين يا أيها الإخوة. أما واحد مرات مثلا تنكسر إيده ما بيجي على الدرس، وإذا انكسرت إيده علقها برقبتك وتعال على الدرس، شو هاللم العظيم؟ مرشح ما بيجي على الدرس، ليش ما أجيت؟ أنا مرشح أنا، وإذا مرشح واجعني راسي والله ما أجيت على الدرس، شو هالدين يلي إذا واجعك راسك تستغني عنه؟ عم بيموت. قال لهم أنا بدي أطلع على الدرس. طلع حضر الدرس وهو عم بيموت، عم بينازع يعني. انتهى الدرس مع صلاة العشاء، أذن للعشاء، أقيمت الصلاة، وقف الشيخ، وقف المصلون عم بيسووا الصفوف، وإذ سمعوا في مؤخرة الجلسة هدى شيء سقط على الأرض، تفتوا وإذا هو بالرجل. في دكتور يا جماعة يجي يشوفه، فحصوا الطبيب قال لهم مات. الوقت كان في تموز، وآب عنده ابن بالكويت، فأولاده أرادوا أن ينتظروا حتى يأتي ولده من الكويت، اتصلوا بابنه يجي، وين بدهم يحطوه مشان ما ينقلوه على بيته ويرجعوه، تركوه بالمسجد. المسجد كان فيه قبو، حطوه بالقبو تبع المسجد. هلا إذا ميت بتموز وآب وحطيناه بغرفة، مو غرفة براد تبع مستشفى، مو غرفة رسمية، لمدة يومين ثلاثة، شو بيصير؟ شو بتطلع روائح منه؟ والله حدثني أكثر من أخ، قال لي والله كانت تفوح رائحة المسك من هذا الميت حتى تطلع من القبو إلى حرم الجامع. وكان الشيخ اللي الآن اسمه الشيخ رجب ديب، هو قال أنا كنت كوى، لما شلحوا تيابه للميت عطوني إياهم شان اغسلهم وأكويهم، قال والله الماء الذي حطيت فيه التياب صار زفر من رائحة المسك. لكن يا أيها الإخوة، إذا أنت تبذل لله عز وجل شيئا الله بيعوضك، أما دوبك أنت عم تأكل، دوبك عم تشرب، دوبك عم تروح سيارين، بتقوم إذا متت بده يطلع خمائر الأكل بعدين بقى منك يلي أدخلته بحياتك، بده يخرج عند مماتك. إذا أدخلت العلم هيخرج منك نور العلم. ما من أحد يبذل لدينه شيئا إلا الله عز وجل أعطاه خيرا مما بذل، إن في دينه وإن في دنياه. النتيجة العملية يا أيها الإخوة لليلة القدر ولشهر رمضان كله أن تحافظ على مجلس علم في الأسبوع ولو مجلس علم واحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.